أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الجوار المنشآت في البحار. Oh, يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام لَمْ يَقُمِ مِنْهُمْ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ متكئين على صدق الله.